الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، لا إله إلا الله. هذه سلسلة طلبها مني الأخوة، كنت سجلت قبل رمضان قبل الماضي أظن خواطر لطلبة العلم حول آيات الكتاب العزيز، فطلب مني الأخوة أن أكرر هذه التجربة وتكون الخواطر أوسع. وحقيقة بسبب الدروس وبسبب الانشغالات قد لا أفي بالأمر، ولكني اعتدت عادة أن ما لا أستطيع أن أوفيه كاملا أفعل منه ما أستطيعه. هناك كلمة كنت قلتها للأخ فهد غفيري قبل سنوات، قلت له: ما يسرني أن الحملة التشكيكية لم تقع، فقال لي: لماذا؟ قلت له: سبحان الله، ظهر لنا من معاني القرآن والسنة ما لم يكن في الحسبان بالنسبة لنا، ونحن نحاول دفع بعض الشبهات وبعض الإشكالات. قديما من أكثر الأمور اللي كانت تتعبني نفسيا، أنا تتعبني بشكل شخصي، أنني أقرأ كتاب الله عز وجل ولا أستطيع أن أفهم بعض الآيات أو كثيرا من الآيات، ولم أكن أفهم أن المسألة متفاوتة بين الناس. حتى مرة قرأت كلمة ابن تيمية لما قال أنه فتح عليه في سجنته الأخيرة معاني كثيرة كان يتمناها الكثير من العلماء، كنت أتعجب أقول: العلماء ويتمنون معان في كتاب الله عز وجل؟ فظهرني الأمر فعلا أن كتاب الله عز وجل هذا كنوز، وسبحان الله وأداق، وأنه قد يظهر لإنسان منه ما لا يظهر لآخر، وتكون معاني محورية وأساسية وعظيمة. وهذا أمر مشاهد، مثلا من يقرأ الآيات اللي جمعها الإمام أحمد في ردع الجهمية شيء عظيم. أنا في العادة ما أحب أني أعسف الآيات، ولهذا أجعلها خواطر لا أجعلها تفسيرا، ولا التفسير أن تقرأ شيئا قديما حتى لا تعسف الآيات على مرادك، لكن هي خواطر بمعنى الأمور التي تخطر لي وأنا أقرأ هذه وأنا أقرأ الآيات. يعني الآية بماذا ذكرتني؟ قد تكون ردا على فئة معينة، وقد تكون تنبيها على إشكالية سائدة، إما شيء ينفع العوام وإما شيء ينفع الخواص، أو شيء ما يشغلني أنا ذهنيا أنا شخصيا. وسبحان الله، في كل شهر رمضان أحاول أن أخرج باستنباطات من القرآن، وأجد نفسي في كل شهر أجد أمورا لم أكن أعرفها في كل شهر رمضان، بل في كل مرة أقرأ حتى ولو خارج شهر رمضان. أحيانا أجلس يوما كاملا أتأمل في صفحة من كتاب الله عز وجل، أحاول أن أستخرج منها أمورا والله، ثم أستخرج، ثم آتي بعد مدة أقرأ نفس الصفحة اللي جلست عليها يوم، ويظهر لي فيها شيء ما ظهر لي في ذلك اليوم. ولهذا علي رضي الله عنه قال: إلا فهما في كتاب الله عز وجل. وهذا معنى قول بعض السلف: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. فهذه مناسبة، وسبحان الله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الشياطين مصفدة، فيفتح عليك بأمور ما تفتح في الأيام العادية. سورة الفاتحة تكلم فيها كثيرون، لهذا سأقبل على سورة البقرة. المعاني ما أكثر ما تحدثنا عنها. أول آية بعد ألف لام ميم: ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. هنا أتذكر متعجبا قول بعض الناس: فلان ولي من أولياء الله، ثم إنه ظل في المطالب الكبرى التي بيّنها القرآن أعظم البيان، مثل علو الله على خلقه وقربه من عباده وقرب عباده منه وغير ذلك. طيب، إذا كان ولهذا عبد القادر لما قالوا له: هل كان لله ولي على غير مذهب أحمد بن حنبل؟ قال: لا ولا يكون. ترى حجته هذه هدى للمتقين، عقيدة واحدة، ما يحتاج القرآن ما يدل على عقيدتين مختلفتين، فالمتقون عقيدة واحدة، وهذا يدل على الأقل أنه العقيدة فاسدة على الأقل مفسخ، ما يسمونه متقيا. وهذه فائدة لا ريب فيه، وهدى أهل الكلام يقول لا الهدى بكلامياتنا. بعض الناس لا يقول لا الهدى موجود في القرآن والسنة، لكن بعد ذلك يرون القرآن والسنة لا يقيم الحجة على العالم، فهذا نقص في هدايته. ولهذا حتى بعدها إيش قال؟ الذين يؤمنون بالغيب، يعني هو هدى في أمر الغيب، والغيب مطلق الغيب، ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. أيضا الآية الأخرى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لو سألك إنسان هل يوجد عالم نص على أن الأشاعرة الحجة قائمة عليهم على كل حال، فقل له قد نص على ذلك أبو نصر السجزي الحافظ الكبير الذي لا يختلف فيه أنه من كبار حفاظ. ماذا قال مرة على الأشاعرة؟ قال هؤلاء خرجوا عن المعقول والمنقول فلا يناظرون، ألحقهم بالصفصائية، يعني هذا الحجة قائمة عليه بشكل حتمي. فهذا الذي يخرج عن المعقول والمنقول هذا يقطع تحسين الظن الزائد عند الناس بالبشر، وهذا طبعا هذا ما هو بس في الجهمية الأشعرية، في عموم الضلال الذين ضلالهم ظاهر. أيضا في قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، اليوم فتنة النساء إيش تفعل بالناس؟ أمر عظيم جدا جدا جدا، حتى قالوا إذا أعجبت امرأة فتذكر مناتنها، ومع المناتن ومع المناتن الأخلاقية والمناتن الحقيقية من حيض ونفاس فتنتهن عظيمة، فكيف بتلك اللواتي في الآخرة، اللواتي سيكون جمالهن تاما وأخلاقهن تامة ولا مناتن لهن؟ أمر عظيم. اليوم الإنسان يطلب هذه ذات المناتن، يطلبها فيجلس سنوات ويجمع المهر، ثم بعد ذلك ما الذي يحصل؟ يجلس ويحتمل سوء أخلاق، ويحتمل كذا، ويحتمل تبذيرها، ويحتمل كذا، ويحتمل نظرا للمنافع الأخرى فيها من إعفافين وكذا وكذا وكذا، وتطبخ له وتغسل له وكذا والآخرة، فما بالك بتلك؟ ألا تستحق منك شيئا عظيما؟ ألا تستحق مهرا وصدقات وغيرها؟ سبحان الله. قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، الأسماء كلها، آدم علم الأسماء كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أعلم شيئا يقرب إلى الله إلا أمرتكم به. فالله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، علم نبيه الخير كله، فلا شيء زائد نتحدث عنه بدع حسنة ولا غيره. أيضا قول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون، هذا يبين لك أنه مو كل واعظ تشوفه يعظ وحتى ممكن يبكي أو كذا تقول أن هذا رجل صالح أو هذا عقيدته مستقيمة أو هذا كذا أو بما أن انتفعنا به، الناس عندهم عواطف. لا، ذولا شوف بنو إسرائيل كفار ويأمرون الناس بالبر، الله سماه برا، عندهم علم وهم كفار وزنادق وعندهم بر وعندهم كلام جيد يقولونه وعندهم فوائد ويأمرون الناس بالبر. فمو كل إنسان انتفع به أو قال كلاما حسنا خلاص ننزهه عن كل ضلال. أيضا قول الله عز وجل فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. إذن العقوبات أحيانا تكون رحمة، القتل قتل يكون رحمة، ما قال قتادة أنا أرحم به من أمه وأبيه، أنا أحميه من اتباع الناس، فهي رحمة. فالشدة في كثير من الأحيان رحمة لا تنافي. الله أكبر. أيضا في قصة البقرة وإذ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. تعرف ما يذكرونني هؤلاء؟ يذكرون بالجماعة الرسوميين. أنا لا أزعم أنهم كبني إسرائيل من كل وجه، لكن في مجموعة في ناس من طلبة العلم إذا جاء يقرأ في كتب العلم لا يبحث عن العمل، يبحث عن الجدل، يقرأ في الفقه مثلا، فلها تجد يتنزه عن كتب الحديث كذا، يقرأ في الفقه، هو لا يبحث عن العمل، يبحث عن مسائل دقيقة يجلس يلقيها في المجالس ويزداد بها على الناس. ما تقولون في جماع المتحيرة؟ ما تقولون في صلاة العرايا ليلى ولا يرى بعضهم؟ يأتيك في فروع، فعلا فروع ما فيها شيء، وذكرها الفقهاء، لكن الفقهاء ذكروها بعد ما ذكروا الأصول الكبرى المتكررة واللي دائما تحصل واللي دلت عليها السنة، حتى أنك تجد بعض الناس بعض فهذا جلس الآن الله أمره أمرا، بدل أن يذهب بدأ يبحث في التفاصيل حتى يعقد الأمر على نفسه عشان يشعر أنها مسألة كبيرة. هو ما وقع في نفسه أن الله عز وجل يأمرنا بأمر، خلاص نأخذه بأمر مباشر. هذا كثير من الناس، بينات براهين، في أضلت قالوا كلام الله عز وجل كذا، وين أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، خلاص حجي عليهم دامغة. كيف فرقة وكبيرة في علم وفي آية في القرآن تفصل في الخلاف؟ لا، لازم نعقد الأمور ولازم نفصل ولازم نبحث ولازم ندرس. ليش؟ لأن ما يصير آية فاصلة بالموضوع، ما يصير، هذا مو مقبول. ولهذا تجد دائما الذين يعنون بالتفاصيل فذبحوها وما كادوا يفعلون، بعيدين عن العمل. وانظر إلى حال الرسوميين في الأزمة المتأخرة. آية وما ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وأنهم إلا يظنون. هؤلاء الأمين الذين يعلمون الكتاب إلا أماني في زماننا لو يحصلون يقول هؤلاء معذورين بالجهل، هذا ما سميهم كفار أصلا، عند كثير من الناس عنده، لأن المسألة عنده مفتوحة ما شاء الله في كل مسألة في كل باب أصلا. حتى قول الله عز وجل فويل لهم مما كتبت أيديهم، الله عز وجل لما يذم الذين يضلون العوام، لو كانوا العوام معذورين إذن هؤلاء فعلوا شيء أمرا غير مؤثر، فعلوا أمرا غير مؤثر، خلاص أنت تظل العام، العام معذور بس العالم اللي عليه مشكلة. ما هو دائما هذه فقط في دقائق المسائل، وحتى العام هذا قد تأتيه الحجة فيعرض عنها بعدما قلد، فيكون ذلك الإنسان بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. في قراءة وأحاطت به خطيئاته، وهي فعلا خطيئة ما تجي بروحها. أيضا قول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا والله يذكرني بحال كثير من الناس. يفتح كتب السلف، يفتح كتب السلف فيأخذ العلل ويترك ويأخذ العقيدة ويترك الأحكام على المخالفين. بعضهم تجده عنده عدة اتجاهات، فمثلا في وقت يفترض الخصومة بين ابن تيمية والسلف ويأخذ ابن تيمية، وفي وقت يفترض الخصومة بين السلف، ما مثلا تجد عند المتمذهبين مثلا داعية بدعة الأشعرية عند الحنابلة يكفر، هنا يلجؤون لابن تيمية. بعضهم في مسائل أخرى لا، يروح يمشي وراء المذهب. حدثوني عن رجل على أساس أنه فقيه شافعي، الشافعية المتأخرون يوجبون تغطية المرأة لوجهها وكفيها، هنا صار محققا، فقال لا هذا لا يوجد له في كلام المتقدمين، مع أن المتقدمين عامة كلامه في عورة الصلاة أصلا. ما الجويني قال لك الناس لم تزل تفعل، والجويني يعني ما هو متأخر، هلا ما في نص متقدمين، وأباح المرأة تكشف وجهها وكفيها خلافا للمعتمد في حلق اللحية. كان ينبغي أن يقول كلام نفسه وكلام المتقدمين، أظهر في تحريمي حلق اللحية، قال لا المتأخرون يقولون بكراهية حلق اللحية فقط وعدم التحريم والمعتمد. ألا تلاحظ النفس الإباحي واضحا؟ فهذا فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما عنده منهج، منهج واضح ما فيه. بعض الناس يجون كتب الجرح والتعديل والرجال والرواة ويتغنى بإنصاف المحدثين وبعلم المحدثين وبدقة المحدثين وبكذا المحدثين وبما ثم بعد ذلك إذا جاءت عن شخصية معينة خلاص يتغير توقف. وفي ناس يعني على أساس يزعم نفسه أثريا وتجد فيه نفسا انتقاميا تجاه كل الناس. فمثلا تجد آثارا للسلف يحتملون، ربما أثنوا على بعض أهل البدع، ربما أظهروا العذر لبعض أهل البدع، ربما كذا، ربما لا يأخذ شيئا من هذا، يبحث عن أشد كلام لهم ويأخذه ويتمسك به. وكان سلفي أنا أثري، لا أنت تأخذ بعض الكتاب دون بعض. بل بعضهم حتى يعني يفرح نفسه يأخذ 6-7 مسائل يعرف أنه لا يمكن أن تجتمع في معاصر، ثم يزندق عامة المخالفين أو يظللهم تظليم بعيدة. تمام تمام وخلاص، وهكذا يرتاح من طلب العلم، يرتاح من كل شيء، ويعتقد نفسه أجل الناس وأعلم الناس. وهذا والله هذه مشت عليهم خطة شيء إبليسية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا قول الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هم شوف ما صرحوا بعداوة الله، لكن عادوا ملائكته. بعض الناس ما يصرح بعداوة السنة وبعداوة حديث رسول الله، لكن يصرح بعداوة أهل الحديث. بعض الناس ما يصرح بعداوة السلف، لكن يصرح بعداوة من يدعو لمنهج السلف ولقراءة كتب السلف. فهو في واقع أمره معادل لهم. فسبحان الله. أيضا الآية العظيمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. البعد عن الألفاظ اللي يستخدمها الكفار في سياقات ليس سليمة. إذ جعل الله عز وجل للعبد ساعة، وشوف الآيات: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ينزل عليكم من خير من ربكم. طيب هذه الآية لما نقراها يعني ممكن بعدين نقول والله في بيت إبراهيمي ممكن مقبول؟ لا. ها سبحان الله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفار حسدا من عندي أنفسهم بحاجة مثل بيت الإبراهيم. وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. تعرف من يذكرني هذا؟ يذكرني من يقول أهل السنة أشاعر وما تريدية، تلك أمانيهم. وهل كان أمة المذاهب الفقهية أشاعر وما تريدية؟ وهل كانوا الصوفية؟ وهل كانوا من أهل البيت؟ تلك أمانيهم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هو النبي بشير ونذير، هو النبي صلى الله عليه وسلم لشدة وضوح الحق. لا حنا لا، حنا الحق غامض، وحنا مبعوثين بالاعتذار للناس ولإيجاد أرضيات مشتركة معهم. رب العالمين يقول لنا بكل وضوح: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. ما هي مواثيق الأمم المتحدة؟ ما نعقل. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ما يجي تقول أنا ممثل المسلمين بعدين كل الآيات اللي تحذرك من اليهود والنصارى ما تقبلها. لا، أنت مؤمن بالقرآن، أنت دجال، أنت دجال. طيب يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. طيب بني إسرائيل كانوا حضارة؟ أنا أسألك بالله، كانوا حضارة؟ ما كانوا حضارة، الله كان يفضلهم على العالمين. إحنا الحين لما نسولف حضارة السومريين، حضارة الفراعنة، حضارة شيب الخلفكم وبس، ما في. أما أنت الحين بنو إسرائيل ليش بالوحي فضلوا على العالم؟ إذن حنا مفضلين على العالم. أن ما صار مثل بني إسرائيل قالوا ادعوا لنا ربك تبت، سبحان الله تبت لنا الأرض. شوف أيضا قول الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الأنبياء يخدمون منه، يخدمون أهل العبادة، ها يعبدون طريق العبادة للناس حبا في الله. هذا ذكرك بشيء، ذكرك بقول أبي سعيد الخدري لطلبة العلم: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طالب العلم سلك طريقا يلتمس به علم سهل الله له به طريقا للجنة. هذا من جنس مثل ما إبراهيم وإسحاق طهروا البيت للطائفين أيضا على العالم أن يعبد ويطهر طريق العلم لمن أرادوا أن يتعبدوا لله عز وجل كما ينبغي. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس به. طبعا الآية لما يقولون وأرنا مناسكنا وتب علينا، وأرنا مناسكنا، ترى هذا دعوة تفقه في الدين. إسماعيل وإبراهيم يقول وأرنا مناسكنا. شوف شوف الأنبياء بماذا يفكرون، بماذا يدعون الله عز وجل. هذا نفس قول ربي زدني علما، أنت مدرس فقه الصيام وأرنا مناسكنا، مدرس حكم الصلاة وأرنا مناسكنا، ما الفرق؟ مدرس أحكام الزكاة، عموم الأمور. اليوم ترى فقه المناسك من أصعب الفقه، وإذا واحد درس تشعر بنشوة يا أخوان، تجدون نشوة دراسة الفقه. أرنا مناسكنا يعني إيش؟ يعني علمنا، خلنا أرنا نتعلم نتفقه في الدين. هذا فقه عظيم جدا، فقه العبادات. اليوم لا يزهدك به إنسان، لا يدقوك يا أخي هذه لا كيمياء ولا فيزياء، ترى بطيخ كيمياء فيزياء مش عارف إيش، حتى الطب حتى غير هذه الأمور، هذه أمور ما تنفعك في آخرتك، وهذه أمور مشتركات يعرفها من يؤمن بالله واليوم الآخر ومن لا يؤمن بالله واليوم الآخر. لكن هذه خصوصيتك، هذا علم الأنبياء، هذا العلم الموروث. لهذا جت بعد إيش؟ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعوة أيضا بطلب العلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، النبي صلى الله عليه وسلم هذا له ميراث، ميراث أين؟ في كتب الحديث. نقرأ هذا عشان إيش؟ عشان تطبق علينا دعوة الخليل، دعوة الخليل ودعوة ابنه. لهذا وأرنا مناسكنا، لهذا بعد هذه سورة البقرة شنو جت أحكام كثيرة بعدها. يعني كأنه الآيات تقول لك ها أنه إبراهيم دعا الله أن يرسل لكم نبيا يعلمكم كيف تعبدون الله على بصيرة، فخذوا عبادة الله على بصيرة. جت بعدها الأحكام، أحكام الصيام، أحكام الخلع، أحكام الصيد، أحكام كذا، أحكام كذا. وهذه هي التزكية، يقولك ويزكيه. يا جماعة الخير، ترى التزكية في العلم عموما، اليوم بعض الناس عنده التزكية عنوان على إيش؟ عنده التزكية عنوان على الرقاق، لكن التزكية هي عموم العلم، تطهير. ما هي أنت الحين من تتعلم حج كما يبغى شي يصير معك، تروح تأدي عبادة سليم، من تأدي عبادة سليم شي يصير يغفر لك، من يغفر لك قلبك شي يصير فيه، قلبك ينظف، لأن في ثلاثة بين الظاهر والباطن، من قلبك ينظف يصير إيش؟ يصير قلبك مستعدا لقبول الحقائق الإيمانية، لا تدخل الملائكة بيت فيه كلمة ولا صورة، وكذلك الحقائق الإيمانية لا تدخل قلبا فيه كبر. هذه فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه اللي الخلاصة الموجودة في كل متون العقيدة، فإن آمنوا مثل ما آمنتم فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وشوف حالة هالكلام، في شقاق، واحد يكفر الثاني ولا حد فيهم بين القصة أصلا. صبغة الله، صبغة الله، الفطرة من الله. مو يجيك مثلا، يجيك مثلا لما يجيك يقولك العز بن عبد السلام، لما يجي يقولك والله الناس لا يعرفون بفطرتهم أن الله ليس متصل ولا منفصل ولا قام ولا متحرك ولا ولا كذا ولا كذا، ولهذا عموم الناس لا يفهمون هذا. فتقول له هذه عقيدتك، إذن ما هي، ما هي الهداية؟ لأن الهداية هي صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. يقولون أرسطو وأفلاطون هالشكل يقولون. يقول قل تحاجوننا بالله في الله وهو ربنا وربك ولنا أعمالكم ونحن له مخلصون. هذا هتكلم القبوري، يقول تتحاجني أنا بس جاي يقول لك لا ندعو إلا الله. إيش القصة؟ شنو واجب إنك تدعو البدوي والدسوقي وكذا؟ سبحان الله، لا أنتم تكفرون الناس، ما هذا شرك فعلا. يقول أم تقولون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا ونصارى؟ أم تقولون أن مثل القرون الثلاثة الفاضلة كانوا أهل تبرك ويدعون كرامات بالهبل وأصحاب حضرات ويرقصون ويستغيثون مثلا؟ ما في أحد قال يا أبو بكر، قال يا عمر، قال يا عثمان، يا علي، مثل ما تقول يا دسوقي، يا رفاع، يا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. شفت هذا؟ ولا تسألون عما كانوا يعملون، هذه فيها من بعيد درء الموضوع التوسل. كيف بعضهم يقول لك الآن، يقول لك يا أخي أنا التوسل بجاه النبي مثل توسل بعمار الصالح. لا، جاه النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، هو بعدين ممكن يشفع، لكن هو الأمر له. هل يجوز لي أن أتوسل بأعماله الصالحة؟ لا. إذا كيف أتوسل بذاته؟ وهذا تبين لك ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذن أعمالهم، لا أعمالهم لا تزيدوا في أعمالكم، أنتم تقتدون بهم ثم بعد ذلك تعملون. اليوم هذا مثل مسألة الفخر بالآباء عند الجاهليين. الجاهليون لما كان عندهم آباء يقول فإن فخرت بآباء لهم نسب فقد صدقت، ولكن بئس ما ولدوا، ما ينفع الأب من هاشم إن كانت النفس من باهلة. فبعض الجاهليين كان يفتخر يقول أبوي أبوي أبوي أبوي أبوي. هو أنت تفتخر إذا كان أنت عندك اتصال مشي على طريقه. فهذا يعني بعض الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا. في ناس في الجاهلية كون آباء لهم سبب في الخير كان هذا يشجعه على فعل الخير، فكان لا يفخر، ولكن ما الذي يفعل؟ إذا ذكره بآباء تذكر وصنع وفعل، وعلى هذا ساد الناس. أنت هكذا ينبغي أن تفعل، أن هؤلاء تذكر لتقتدي، مو تذكر لك تقول والله هؤلاء أسيادنا وهذا كذا. بعض الناس يعني هذه إيش علاقتها بأمتنا؟ شوف أنت الآن، شوف مثلا ينتسب لعلي بن أبي طالب، تلقى بالحضرة وقاتل الكفار جدي حيدر. طيب جدك حيدر قاتل الكفار، أنت مثل حريم يود لك دف وقاعد تدف، شنو قصتك؟ سويت؟ ما سويت شيء. كيف بجدك حيدر هذا؟ أنصح نسبك كيف، إيش عندك يعني، إيش قاعد تسوي؟ لا يقولك والله هذا يشفع لأبنائه وكذا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم. طيب هذا قالوا بالذرية مباشرة، لكن هذا الآن هذول اللي قالوا ولا تسألون عما كان، الآن مؤمني بني إسرائيل مخاطبين بهذا الآية. أنت لابد أن يكون عندك عمل بالأساس. هي بس هذه كانت الخواطر العامة. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.